بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، أو قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قوله عليه الصلاة والسلام: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني حال كونه يخطب. فمثله، يعني هذا المتكلم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ووجه المشابهة بين هذا المتكلم وبين الحمار الذي يحمل أسفارا أن الحمار الذي يحمل أسفارا يحمل علما لا ينتفع به، وكذلك هذا الذي تكلم قد تكلف في الإتيان إلى صلاة الجمعة، ومع ذلك لم ينتفع بهذه المواعظ وبهذا الذكر، وحينئذ يكون كالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني كتبا كبارا، ومع ذلك لا ينتفع بها. والذي يقول لصاحبه أنصت، قال هو الذي يقول لصاحبه، التعبير بالصاحب هنا من باب التغريب، وإلا فالمراد من يكون بجانبه أو يكون في المسجد. أنصت أي أصغي إلى الإمام، فلا جمعة له، يعني أن ثواب الجمعة بالنسبة له يكون حابطا. فالنفي هنا نفي للكمال لا للإجزاء، يعني أن ثواب الجمعة حابط وإن كانت هذه الجمعة مجزئة في حقه. وقوله وهو يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. واللغو يطلق على الكلام الباطل، ويطلق على الكلام الذي لا فائدة منه، والمراد به هنا الكلام الباطل. فدل هذا الحديث على فوائد، منها: أولاً، تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا جمعة له. والدلالة على التحريم تكون إما من إثبات الوزر، وإما من حرمان الأجر. الدلالة على التحريم تكون بإثبات الوزر أو بحرمان الأجر، وهي هنا بحرمان الأجر، لأنه حرم أجر صلاة الجمعة بسبب كلامه. وأيضا يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالحمار، ولا يشبه الإنسان بالحمار إلا في معرض الذم وموضع الذم، لأن الله عز وجل كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، ولو كان ذلك برد سلام أو تشميت عاطس أو بأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لعموم الحديث. ويستفاد منه أيضا، نعم، ويستثنى من تحريم الكلام حال خطبة الجمعة مسائل ثلاث: المسألة الأولى الكلام مع الخطيب، يعني كلام المأموم مع الخطيب إذا دعت الحاجة، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. والمسألة الثانية كلام الخطيب مع أحد المأمومين، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والمسألة الثالثة مما يستثنى إذا دعت الضرورة إلى الكلام، كإنقاذ معصوم أو ما أشبه ذلك، ويدل لذلك عموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتكلم الإنسان كما لو حصل حريق أو حصل إغماء لشخص أو في كان فيه إنقاذ معصوم فإن الكلام حينئذ يكون جائزاً بل قد يكون واجباً. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز الكلام بين الخطبتين لقوله والإمام يخطب، فتحريم الكلام إنما يكون حال خطبة الإمام سواء كان ذلك في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، أما بين الخطبتين فيجوز الكلام إلا أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا بما فيه مصلحة أو كان لحاجة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز الكلام والإمام يخطب في غير خطبتي الجمعة لقوله الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فخطبة غير الجمعة يجوز فيها الكلام، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله، وقالوا إن الكلام المحرم إنما يكون في خطبة الجمعة، وأما خطبة العيد وخطبة صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الكلام. ولكن حتى لو قيل بهذا القول إلا أنه لا ينبغي بل قد يصل إلى التحريم أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب خطبة صلاة الاستسقاء أو خطبة صلاة العيد، أولا تحسبا للفائدة لأن كلامه يحرمه من الاستفادة من المواعظ والذكر والأحكام، وثانيا أيضا أنه ينافي الأدب مع هذا المتكلم لأن كون الإنسان يتكلم والخطيب يخطب أو الواعظ يعظ هذا ينافي الأدب، وثالثا أن فيه تشويشا على المأمومين، وحينئذ يقال لهذا الرجل إما أن تحضر وتنصت وإما أن تنصرف، أما أن تبقى وتتكلم وتشوش على الناس وتسيء الأدب مع الخطيب بكونك تتكلم فهذا أمر لا ينبغي. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم الكلام والإمام يخطب ولو كان الإمام أي أعني الخطيب قد فرغ من أركان الخطبة وشرع في الدعاء، خلافا لما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أنه يجوز للإنسان أن يتكلم في خطبة الجمعة إذا كان الخطيب قد انقضى من أركان الجمعة وشرع في الدعاء، قالوا حينئذ يجوز له الكلام، لكن عموم الحديث يدل على التحريم ولو كان حال الدعاء ولو كان قد انقضى من أركان الخطبة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإشارة حال خطبة الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الكلام والإشارة ليست كلاما، وعلى هذا فإذا احتاج الإنسان إلى الإشارة حال خطبة الإمام كما لو أراد أن يشير إلى شخص لينصت أو ليجلس أو ما أشبه ذلك فلا بأس لأن الإشارة لا تعد كلاما ولا تساوي الكلام من حيث التشويش. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أهمية خطبة الجمعة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أجر صلاة الجمعة لمن تكلم فيها وهذا يدل على أهميتها، ولهذا أمر الله عز وجل بالسعي إليها فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.